تخرج اللي غابوا لا تخرج اللي غابوا لا تخرج اللي غابوا لا تخرج اللي غابوا لا تخرج اللي غابوا عاشوا زمان بيصطاموا ما قاعده بدون سلام يا اخي العيش احنا في حال وجناح وسيده قلبي مرايا وناس زي